الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حلقة جديدة من بيوت منورة. احنا فعلا يا جماعة عايزين بيوتنا منورة، عايزين بيوتنا فيها حب، عايزين بيوتنا خالية من المشاكل. نفسنا كل علاقة تبقى على شرع الله، علاقة جميلة جدا. وتشوفوهم كده من بعيد، دول الزغاليل دول ولا العصافير ولا الكناريا ولا ايه وضعهم؟ وبنعرف على فكرة، يعني احنا بنعرف دول متجوزين ولا دول مخطوبين ولا دول لسه في مرحلة ولا في مرحلة الصمت. تلاقي الناس كلها الزوج في حتة، حتى لو بياكلوا بره بيتعرف في اي كافيه ولا في اي مطعم بتعرفي لا ده بقاله ممكن نقول 10 سنين، وده ممكن لا ده بتوع سنتين، واللي قاعدين اللي ما بياكلوش الاكل ما بيتاكلش، قاعدين يبصوا في عيون بعض بس كده علشان يعني ايه بيحبوا بعض. وبنبقى عارفين مراحل الامر ده ازاي ومراحل الزواج تمت ازاي. الحلقه بتاعت النهارده مش هنقول تكمله الحلقه اللي فاتت، ولكن هي حلقه مهمه جدا جدا جدا. ازاي اعرف التساؤلات اللي بتيجي في دماغي لو انا في مرحله خطوبه؟ ايه هي المعلومات اللي انا عشان اعرفها عشان ابقى ايه؟ ابقى عريس ما يترفضش، انا عايز اروح ما اترفضش، وابقى عروسه بيتمناها كل شاب. الامر ده مهم. لما قعدنا نتكلم مره مع مجموعه من الشباب والبنات، قول لي كده ايه يعني منظومتك كده، فاهم ايه عن منظومه الزواج؟ والله انا حاطط لي مثلا هدف او هدفين، انا عايز استقر، انا حالتي النفسيه كويسه، انا محتاج ان انا اتزوج، عايز واحده تحبني كده. وهي قالت لا انا عايزاه طيب وكويس. بصوا يا جماعه، احنا هنقصل، ادعو الله سبحانه وتعالى الحلقه تكفي. الحلقه ديت هقصل فيها ازاي تبقى انت وانا مقبل على مرحله خطوبه، اختار ازاي، الحاجات اللي اعرفها، الصفات اللي اتمناها وفعلا الاقيها، ازاي اتوقع. اول حاجه هدفي من الزواج. لما اجي اقول رقم واحد، ايه هو هدفك من الزواج؟ يعني ايه؟ يعني مجموعة نواي. أنا عايزة أتزوج، هو مثلا أعيب في نفسي، أقيم بيت مسلم، عايز واحدة تحبني، عايز أحس بالاستقرار، عايز أحس بالأمان، صح؟ ده ممكن يكون الراجل كده. طب لما نيجي للبنوتة تقولك لا أنا عايزة واحد كيوت قوي، وعايزة حد رومانسي، وعايزة حد يخرجني ويفسحني ومش عارفة ويجيب لي، والورد طالع والورد نازل، وبتبقى الأحلام وردية شوية، وعايزة حنين وعايزة رومانسي وعايزة عطاء وكلامه طيب، وبعدين ما بيشخطش، مش عايزة بيشخطش، وعايزة راجل جدا يدافع عني وكذا وكذا، عايزة أحس بالأمان معاه. ده مفهوم عند البنات. لما أنا أقول، أما أجي أقول لك عشان تبقى فاهم، اكتب هدفك للزواج. انت لو جبت لي 10، طب انا اقول لكم لو جبتوا لي 10 او 20، بتوع 20 دولت يكتبوا لي على الصفحه وان شاء الله احنا نبعت لهم شكر. هات لي 10 او 20 هدف ونيه من زواجك. ده اول حاجه لازم اعرفها وانا مقبل على مرحله ارتباط، وانا مقبل على مرحله فتح بيت جديد وهبقى عريس بعد سنه بعد كده، او زوج بعد سنه، او بعد الفتره هتتفقوا عليه. رقم 2، لما اجي اسالك واجي اسالك انت كبنوته، ايه هي الصفات اللي انت عايزاها واللي انت كمان بتتوقعها في زوجتك المستقبليه؟ انت شايفه زوجك المستقبلي فيه ايه؟ تيجي تقول لك ايه؟ قلنا حنين، صاحب دين، طيب، خلوق، محترم، راجل يعرف يحتويني، يكفيني جسديا، كفيني ماكل ومشرب، قلبا وروحا بيدافع عني لو حد اساء ليا، اشعر بالامان معاه، حلو الحديث، طيب الكلام، يسمعني ويتفهمني. عايز راجل سوبر صراحه. يعني احنا بنحط كل الصفات السوبر اللي موجوده، فين السوبر راجل دوت؟ ان شاء الله يعني نعثر عليه في هذا الكوكب في ركن ما مستخبيين الناس دي. طيب لما اجي اقول للبنوته، موجودين اهو بيقولوا في الاعداد احنا موجودين، طب عايزين العروسات بقى. لما اجي اسال البنوته واقول لها طيب انت كمان عايزه مواصفاته ايه؟ بصوا، تقول لك عايزاه دين، صاحب خلق، عايز هو يقول عايزه صاحبه خلق، صاحبه دين، طيبه، حسنه العشره، ودي اللي بيتمناها، بتحبني، بتحترمني، بتتفهم ظروف حياتي على الحلوه معايا على المره معايا، صح؟ كل الشباب بتقول كده. اصيله معايا فرفوشه طبعا مش نكديه، يقول لك انا هعمل ايه باللي مكشره لي وانا حلوه كده، كلام هينضحك عليه، مش قفل مش طص مش ماشي كملي لا يعني بتبقى فرفوشه ودمها خفيف، كل ده جميل تمام. بس انا عايزه في النقطه دي اعلمك النهارده حاجه جميله وهديه جميله، كل مره بنقول هدايا الحمد لله. هل تتوقع المتوقع في شريكك ولا بتتوقع الغير واقعي؟ تعالوا نقف ونشوف الكلام المقوقع ده كله. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا انت بتتوقع لا ما شاء الله ده هتبقى كل صفات الجميل، ويجي بعد الزواج ايه ده انتوا جوزتوني ضحكتوا عليا من كل الله ضحكتوا عليا، وهي تقول ايه ده مش هو خالص، ده طلع مش عارفه ايه وطلع مش عارفة. وهي يقول غوريلا، انا احنا الصبح غوريلا موجوده. وعمرنا طبعا ما ننسى الفيديو اللي اتصل واحد على شيخ وقول له والله يا شيخ والله يا شيخ رموشها وقعت وشعرها ما طلع استعاره ومش عارفه ايه ما عرفتها الا من صوتها يا شيخ. فطبعا يعني كان في خداع والمكياجات والحاجات اللي بتتحط. انا بسالك على الصفات لان ده اللي يعنيني، انت متوقع الحقيقي ولا انت بتتوقع حاجات غير موجوده وبعد الزواج بتيجي تنصدم؟ يعني مثلا هنفهم، مثلا هو والده عنيف، تيجي زوجه تقول لك مثلا ابوه عنيف جدا، ابوه مش عارفه كان شغال فين وبيضرب ومش عارفه بيعمل عامل ازاي وبيضرب والدته واتقالت كلمه كده، طب انت هتتوقعي انه يعمل كده بعد الزواج؟ مقبول عندك لو في مره عمل كده؟ ده رقم واحد. هو كمان للعريس او للشاب اللي مقبل على الخطبه، انت دلوقتي والدتها بخيله مثلا عصبيه، هتتوقع انت منها كده مستقبلا وتاخد صفات والدتها، ولا مثلا هي تكون مثلا يتيمه فانت تتوقع هتتعلق بيا؟ طبعا يعني اللي بتبقى فاقده حب فاقده حنان تسمع اي صوت ماشي تقول انا لمست في صوتك الحنان والرقه وهكذا بتتعلق بيه طبعا. ليه بنقول كده يا جماعه؟ عشان ما نتصدمش بعد الزواج ويجي يقول ايه، وتكون يعني مثلا يعني انا نفسي في موضوع الصدمه ده اكون عامل حسابي ليه؟ عشان اعرف اتصرف، انا متوقع انها تتعلق بيا فانا هخفف الحده دي، انا متوقع انها رومانسيه زياده عن اللزوم، لا ده انا متوقع ان هو ممكن يتعصب وكذا فانا ايه ههدي نبره التون معايا شويه عشان هو يعرف او اعرف اتصرف معاه. طيب بصوا يا جماعه لما اجي اقول طبعا احنا ليه معش قلنا عشان ما نتصدمش. طيب عايزه اخد نقطه كمان، انا خلاص الحمد لله توقعت المتوقع وفي صفات جميله والحمد لله انا تمام تمام في الامر ده. طيب انا رايح بقى اول يوم زياره، تعالوا معايا اما نقول النهارده واديكوا شكل كده للعريس عشان بيبقى يضرب لخمه تلاقيه بره زي الفل وفريره، وساعه ما بيخش يقول ما عرفش ضربت لخمه مش عارف اتصرف. تعالوا مع بعض نشوف اول يوم زياره للعروسه وللعريس. طيب نبتدي بالعروسه طبعا عشان اموره من اول الزياره كده. بصي طبعا بيبقى في لبس لحجابك، يعني في لبس لحجابك في لبس لسمتك محتشمه طبعا، لو والدته موجوده بتقعدي الجانب اللي ناحيه والدته بلاش كده لو هو ما فيش رجال، لو في ناس بتقول لك لا نخلي الرجال في حته والحريم في حته وده جميل وبيبقى في اريحيه اكتر. طيب بالنسبه للعريس بص يا ابني اتكلم بصدق ثم بصدق ثم بصدق، لان صدق هينجيك بشفافيه، شوف ظروفي كذا 1 2 3 امكانياتي 1 2 3 اللبس ماشي مش بدله بقى وسديري وجرفطه والزرار مقفول وتبص تلاقي فيه رسميه زايده قوي على الزول، مش عايزين الكلام ده، قميص وبنطلون كلاسيك ماشي، بلاش التيشيرت والكاجوال والجيز خليه قلنا قميص يعني كلاسيك على بنطلون ماشي، خلي فيه ثقه وانت بتتكلم بس مش تكبر والله انا كذا لا لا سيبك لا اتكلم بطبيعتك بس يكون في ثقه في كلامك. مفيش بقى ان انا يعني حطت رجل على رجل وقاعد كده ومتنك او قافل ايدي كده يلا هاتوا اللي عندكم، لا خالص انا بحط رجل قدام ماشي وده معناها ورجل ورا مثلا، الوضعيه دي بتدي انا مقبل ومنفتح، الايد دي انا منغلق وبصوا قاعد لكم بقى وانا يا ابوك النهارده، لا طبعا ايدي بتتكلم في بسمه بسيطه وانا بتكلم في كل كلامي وبعرض يعني ظروفي، بلاش الصمت وحد يتكلم بدالك تمام، وبلاش الرغي كتير قوي، هديه طبعا بسيطه بيبقى وانت داخل ورد شوكولاته اي حاجه يعني. طبعا بدخل برجل من عيلتك يعني انت معاك ابوك معاك اخوك معاك عمك بلاش صاحبك ماشي بلاش صاحبك عشان يبقى في اطمئنان من ناحيه اهل العروسه، لا ده في جديه في الامر. طب لو الحاجه هي اللي معايا لو ام والدتك هي اللي معاك بلاش تصدرها هي قوي الكلام، تتكلم هي بس انت امسك دفه الكلام ودفه الحديث وما تخافش الامور عاديه جدا، انت راجل يعني اتقبلت اترفضت بس احنا ان شاء الله الحلقه دي مش هتترفض باذن الله. ده بالنسبه للرجل. قلنا للعروسه زي ما قلت اللبس المحتشم المحترم طبعا، حجابك، سمتك، الأب والأم بيلبسوا بخروجهم العادي يعني بلبسهم بتاع الخروج عادي، لبس البيت طبعا لا ما فيش حد جاي طالع بلبس بيت هيستقبل بيه الناس، التقديم بيبقى مثلا الحاجات الصغيرة، السواريه، مش عارفة الحلويات اللي بتتاخد بالإيد، الحاجات البسيطة، بلاش العصير في أزايز أو كنز، ماشي، حط إزازة الكاكولا وافتح مش القصص دي، نجيب الكاسات ونجيب الكوبايات ونقعد ايه تبقى مظبوطه او محطوطه على السفره من قبل كده متحضره يعني. العروسه طبعا بتدخل، قلنا لو هو العريس موجود ووالدته بتجاوبي على قد السؤال، ما بتتدخليش في حديث وتردي عن ابوكي لغه الرجاله وهي اللي بترد، لا طبعا الاب موجود بيرد عنك وبيتكلم عنك، ما بتتطوعيش بالاجابه عن حاجه الا اذا طلب منك. لو ام واخته في مكان، واحنا قلنا وده في مكان بيبقى افضل جدا وبيبقى فيه اريحيه، وبرده ما ترغيش كتير على قد السؤال. دي زياره الرؤيه الشرعيه والتعارف، دي اول زياره. ولو يعني طلب منك الجلوس مع العريس طبعا في اسئله، احنا قلنا بتاع حوالي 7-8 اسئله قلناها في حلقه قبل كده ارجعوا لها، وبتطلبي منه معرفه هدفه، حاجات عامه برده، هدفه من الزواج، نظرته للزواج، الامر المستقبلي ازاي، بيفكر شكل زوجته وشكل الحياه اللي بيتمناها ازاي، ده امر مهم جدا. ده يعني جبت لكم في المجمل كده شكل الزياره الاولى. طيب ازاي اتعامل مع مشاكل الخطوبه؟ احنا قلنا المره اللي فاتت ازاي تاخد قرار افسخ ولا اكمل. طب لو جالي بقى اتعامل مع المشاكل ازاي؟ في حاجه اسمها دي اساسيه ما ينفعش جواز من غيرها. بصوا من الاخر كده، ازاي افهم مخ الراجل وازاي افهم مخ الست؟ مخ الست عامل كده، شو انا عملت ازاي؟ بصوا خلطبيطه حاجه كده مفعكشه في بعضها، السلوك داخله مع سلك الكهرباء سلك الميه، كل الفيوزات ضاربه عايزه اقول لكم. اما الراجل دماغه صناديق ومتنظمه ومترتبه، اعرف طريقه تفكير كل منهم. طب لما اعرف طريقه تفكير اعرف دماغ الراجل بيفكر ازاي، وهل الصفات اللي فيه دي صفات يعني اساسيه في الرجال كلها مثلا، ولا هو الراجل ده اناني وخلاص واطلقت عليه لفظ ده اناني؟ ليه يا بنتي اناني؟ لما انت شايفه وبيشتغل وما بيجيش وما بيقعدش معانا، ما هو عشان في صفات. احفظوا معايا اربع صفات اساسيه لكل الرجال على فكره. اول حاجه، كل الرجال الله عز وجل فطرهم على حاجه اسمها التحدي والمنافسه، يتحدى علشان كذا وينافس مش عارفه عشان يجيب ايه ويشوف لقمه عيشه، والامر ده امر طبيعي، ربنا حتى البنيه الجسديه بتاعتهم معدل كده. رقم اتنين من صفات الاربع صفات الاساسيه في كل الرجال، الحمايه. بصي احميكي وبعدين ام واخته، لا ويدافع عنها وبعدين مش عارفه زوجته وبعدين لا بناته بعد كده، هو مفطور على كده، الله عز وجل فطره على كده يا جماعه. الامر الجميل برضو اللي احنا يعني نفسنا ان احنا نقصله في الحته دي، هقول لكم حاجه عكسها عشان نعرف قيمه الامر دوت عند الرجال. الراجل اسمعي بيميل للمراه اللي دايما تبقى محتاجه حمايته، عشان كده لو ما حسش بالامر ده مع زوجته بيروح له يشوف واحده تانية. انا حذرت اهو وقلت تاني، الراجل بيميل للي بيحتاج حمايته، لكن مش محتاجاك لا في حمايه ولا الصفه رقم 3 الانفاق. الانفاق هو حياته كده، يحس ان انتوا محتاجيني، عشان كده الكلام الطيب كتر خيرك، انت بتتعب علشان هو يحب كده، انت ما شاء الله عليك ربنا يكرمك، والله ربنا هيجزيك خير علينا. الكلام الطيب بيعمل عنده نوع من انواع التقدير. طب الصفه رقم 4 انه يكون استاذ الحب الاول في حياه زوجته وعياله. يعني ايه؟ انت انا ماليش غيرك، انت سيدي الكل، انت البرنس يا برنس، انت الباشا يا باشا، الحاجات اللي بتبقى محسساه انت فعلا راجل وانت لك اولويه في حياتك، لكن مالكش اولويه لا في انفاق ولا في حمايه ولا في كذا ولا في كذا، بيدور هو بيبقى دي حاجات عاوز عنده يروح يدور عليها بره. طيب ايه ابرز المشاكل مثلا؟ يعني انت بتقولي احل المشاكل، اعرف صفات، اديني عرفت صفات. طيب ايه ابرز المشاكل مثلا؟ يجي يقول لك إيه البنت طيبه وزي الفل بس امها متسلطه قوي، وبعدين ابوها متحكم بقى متعصب جدا. طيب اسمعوا معايا، بصوا طبعا هنرسم بقى ونعمل حاجات جميله في الرسم، يا رب الاقي ورقه فاضيه. بس بصوا يا جماعه في حاجه معرفش الكاميرا هتجيبها ولا لا، بس هحاول اعملها لكم. عارفين فكره المثلث حاد الزوايا؟ مثلث حاد الزوايا دوت عامل كده، تمام، او عامل كده. مثلث حد الزوايا ايه؟ في ضلعين، احنا طبعا عارفين شكل المثلث، ضلعين مايلين وفي ضلع ثالث سندهم. الضلع الثالث هو انت، انا كزوج اعمل ايه؟ الضلعين دول ضلع لزوجتك وضلع لمامتك او حماتك، والضلع الثالث هو انت. انا اللي ضامم الضلعين دول، انا اللي عارف اتحكم فيهم، انا اللي سندهم. موضوع حد الزوايا دوت بيعرفني ايه؟ بيعرفني انا اعرف اكمل مع اللي امها متسلطه ولا لا. اقول لك تكمل امتى؟ لو في اربع شروط، النهارده كلها رابعه عايزه اقول لكم، لو في اربع شروط موجوده فيك اقول لك كمل مع اللي امها متسلطه وابوها عصبي متحكم وكذا. اول حاجه تكون شخصيتك قويه، ما تذوبش في شخصيه المتسلط ويفرض عليك رايه. رقم اتنين، عندك حسن تعامل. انا عندي حسن تعامل مع المشاكل ومع الشخصيه المتسلطه بذكاء وحكمه. رقم ثلاثة، لازم اشوف ابعد في سكن بره، لازم اخد سكن بعيد عنهم. رقم ليه اخد سكن بعيد عنهم؟ لان ده هيوفر لي حاجات كتيره جدا جدا مشاكل. طب رقم أربعة من الامر ده، ان انا بتفق مع زوجتي بنظام اضعه معاه ازاي نتعامل احنا الاثنين، لو مين حد تدخل من الاهل ان هعمل ايه وانت تعملي ايه، لو تدخلات الاهل تدخلهم سلبي هيخرب البيت ويخرب العلاقه اعمل ايه، طيب لو تدخلهم ايجابي، بعض الحالات كتيره جدا يا جماعه بيبقى التدخل فعلا ايجابي وللمصلحه للبيت، بس بيبقى الزوج والزوجه مش فاهمين الامر ده قوي. فانا لازم اشوف الامر ده جايين للصلح للخير ما بيننا. دي مشكله. شوفوا مشكله تانية، انا بحاول اجيب اكتر المشكلات اللي ممكن نتعرض لها وازاي نعمل. العريس ساكت، تقولي تزوجت ابو الهول والراجل خطيبي ساكت ما بيتكلمش، يجي كده قاعد لي مره ومش عارفه جاب هديه ولا ما جابش وخلاص، وهي ده صامته صلبه ما بتتحورش اصلا. وبعدين بطلع منها هعرفها ازاي انا بقى دلوقتي يا دكتوره، ده هطلع منها الكلمه ازاي؟ بصوا، مشكله الصمت علاجه بالكلام، ان انا اقول له ممكن يكون هو صامت بس جواه مشاعر، بس هو مش عارف يعبر عنها، احنا نعلمه ماشي، لو هو فيه صفات حلوه وكويسه وزي الفل، والعرسان نادره، عمله نادره دلوقتي، فلو لقينا حد كده بس عنده مشكله في الصمت وبيطلعها بافعال يبقى خير. لكن لا، ده ما بيتكلمش علشان عنده مشكله في الكلام، او ما بيتكلمش الا وساند كده، قلت لكم كذا حاجه حضرناها، ساند خده كده دايما هو بيتكلم، ساند خده اليمين، طلع عنده مشكله، الراجل مدمن مخدرات وخده واقع من كتر التخدير، خده واقع وما اكتشفتش كده الا بعد الزواج. الحاجات دي مهمه اللي انا اعرفها واعرف ازاي اتعامل معاها. طب هي ما بتتكلمش، لا افتح حوار. بص هقول لك على حاجه بالنسبه للبنات، ودي يعني نصيحه لكل الشباب، يا ابني البنت مش هتيجي هي اللي تتعرف عليك، ومش هتيجي هي اللي تفتح حوار معاك، ومش هتيجي انت افتح، وانت في مرحله خطوبه اعرف. طيب فتحت معاها حوار، خلاص اتكلم، ها اتكلم واسالها في كذا، اسالها في امورها العامه، اسالها ليه اخترت الكليه، اسالها انت ساكته ليه يا بنت الحلال، اتكلمي عشان اعرف اخد قرار اكمل ونبقى في عقد وبناء ولا لا. طيب مشكله كمان من المشاكل، تحكم الخاطب قبل الزواج، يعني اقول ايه، اتكلمنا فيها وقتلت بحثا في الحلقات اللي فاتت، انت مجرد وعد بالزواج مالكش تحكم فيها، ابوها هو اللي له الامر والنهي، انت عايزها تعلمك يبقى بالحسنى ولكن مش فرض عليها وتخنقها في الامر ده. طيب مشكله كبيره بقى، ويعتبر دي 90% من الاسئله في مرحله الخطوبه، عاوز يلمسني، عاوز يقبلني، محتاجين ان احنا يعني مش بس نتكلم ازاي هو له حق يلمسك ولا لا، لا احنا محتاجين نتكلم على الحدود، حدود الخطب ايه ومرحله الخطوبه حدودها ايه، الامور الشرعيه فيها عامله ازاي، هو يحق له ان يلمسك؟ لا طبعا، راجل غريب زيه زي بتاع الانابيب اللي بينبي في الشارع، بقول دايما كده بتاع الانابيب، بتاع الانابيب ينفع يلمسك؟ هو كمان ما ينفعش، وانت تبقى عارف كده، ما تجبرهاش على الامر ده. موضوع اللي لا ده عايزه قبل، بقول ما فيش لمس، تقولي قبل وحاجات كده، او بعدين في الشارع حاضنها ليه؟ بقول لها خطيبتي خلاص، وبقى الناس عارفه اصل الناس عارفه، وكانه مرحله الخطوبه. لا طبعا، مرحله الخطوبه هو رجل غريب، وعد بالزواج ملوش منك الا مجرد يعني الكلام في حدود العامه، وخلاص وافقنا كذا وبتاع، والاهل موجودين الباب مفتوح، لو عنده بعض يعني التساؤلات على امور معينه كلام عام، لا استحي ولا تستحي. طب هو مسافر يا استاذه هاله، مسافر ولا بشوفه ولا بعمله ولا عارفه حد شخصيته، هو كمان ما شفتهاش على العبر كذا، افتح واتكلم وتبقى بحجابك الشرعي، وحد من اهلك موجود في كادر الكاميرا، تمام؟ حد من اهلك موجود في كادر الكاميرا، عايز يبعت لك واتس ويبقى فيه حكاوي وكلام وحواديت والكلام ده، وماله زي ما قلنا المره اللي فاتت، اعطوا الايه، اعطي الباسورد حبيبتي لابوكي واخوكي، وهم يتوكلوا على الله يشوفوا الحوار اللي ما تستحيش ان هم يشوفوه او لا. طيب لما يجي يقول هي صلبة المشاعر، ما بتتفاعلش معاك، ما بتتفاعلش معاك، بتتفاعلش معاك ليه؟ هو انت عايز ايه عشان تتفاعل معاك؟ هي عاملة ايه؟ تمام؟ انا هقول لك انت عايزها تتفاعل ازاي؟ طيب ناخده فاصل ونكمله بسرعة بعد الفاصل، ايه هي الحاجات اللي ينفع انها تتقال وتتفاعل معاك، والحاجات اللي لا، خط احمر ما ينفعش، حلقة مهمة، فاصل نرجع لكم بسرعة، اوعوا تروحوا في اي حتة. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل ونكمل الحاجات الجميلة اللي كنا بنقولها. نفسي صراحة الحلقة بتاعت النهاردة كل الشباب والبنات يسمعوها ويعني مش هقول لكم احفظوها ولكن حطوها في دماغكم عشان نبقى على الأقل يعني عندنا خلفية عندنا أرضية، مش رايحين بياضة كده مش ما تعرفش حاجة عن الجواز ولا هو يعرف حاجة غير الحب والرومانسية وعيد الدباديب وعيد القطط ومعرفش عيد وخلاص وانتهينا على كده عين مفيش أعياد. فاحنا نفسنا نبقى فعلا في منظومه متكامله للمعرفه، حاجه اسمها يعني الوعي، ثقافه الوعي حتى على الاقل. لما اجي اقول ازاي اخطط لحفل زواج ناجح، بصوا ليله الزواج ذات نفسها بتبقى في مشاكل، تقول لك احنا كنا كويسين كويسين ونفسيتنا زي الفل وبعدين حصلت مشاكل ما بين العيلتين، وليله الدخله دي بقى ليله اللي هو الفرح لليوم الفرح ذات نفسه كنا متفقين على كذا، هو ما بقى خلاص فلوسي خلصت فانا ما ينفعش مش عارفه ايه، وكنا متفقين مش عارفه ايه فقالوا كذا، او هو قال ده هم كان عليهم وقالوا كذا ما عجبناش في الخطوبه هنجيب في الدخله وما عملوش وانا فلست جيوبي هي ما معيش ما فيش. بصوا هقول لك انت كشاب بتعمل ايه وهقول لك انت، اولا انت اطلعي بره الاتفاقات الا اذا حاولتي ترتبي وتوفقي ما بين الامرين، لكن بره الاتفاقات هتتحطي ما بين سندان زوجك اللي انت هتتزوجيه خلاص اهو ليله الفرح وما بين اهلك وابوكي وامك. بس ممكن الطف، طب ممكن يا جماعه احنا ممكن نستغنى مثلا عن كذا مش عارفه ممكن نعمل ايه، طب وافقوا كده، ما تحطيش نفسك هو يقول لك قولي لهم هو يطلب منك علشان مش عارفه ايه، لا انت ما تطلبش مني انت منك لابويا ماشي، ما تحطنيش انا سندان ما بينكم انتوا الاثنين. طب انا اعمل ايه؟ بص يا ابن الحلال انت الامور حصل فيها اختلاف انا بروح اكلم ابوها بكل رجوله، انت راجل ما شاء الله هتفتح بيت اهو تبقى زي الفل وعريس واموره زي الليله جميله يعني، فانت روح كلم ابوها والله انا ظروفي كذا انا حالي كذا، بلاش يبقى في تنشنه قوي ما بين لان بصوا انتوا هتتجوزوا وتعيشوا حياتكم وتحبوا في بعض الليله ديت وبعدين العيله دي شايله العيله دي من دي والعيله دي شايله من العيله دي وما ينسوهالهاش، وبعدين هيضروا بنتك عايزه اقول لك بعد كده لو العيله بتاعت الزوج يعني شالوا لها الامر ده هيفضلوا بقى ايه تنكيش كده ما انت عملتي فينا، هم ما بينسوش هو مش زوجها هو مش حبيبها هيغفر لها الامر ويتصالحوا ويتصافوا، النقطه دي مهمه عايزاك تخلي بالك منها. طيب عايزين بقى نتكلم في النقطه الجميله اللي بتعمل دروب نفسي في بعد الزواج، شكل ليله الدخله. ايه ده هو انا المفروض اعرف الكلام ده؟ اه انت المفروض كراجل تعرف وتفهم وحد يقول لك ماشي، ما تخشش ضبط كده غشيم ما انتش فاهم، وتعرف من حد تقي يعرف يقول لك الامور الصح مش الامور الغلط المهيبره، المهيبر كله جاي بعدين يعني الدنيا لسه قدامكم هيبروا براحتكم، لكن احنا عايزين في الليله ديت يكون الصوره الذهنيه عند الزوجه كويسه، ما تجيش تقول ليله سودة وما شفت وما حدش يفكرني وبعدين كان في بلعه بقى وقعت فيها وبعدين دخلت البتاع فالنور اتقطع وبعدين بص كانت وبعدين كحلها هو بطريقته وباسلوبه وكذا وكذا، بنسمع كده ومشاكل بتبقى عجب جدا، لكن انا عايزه الليله ديت بتبقى ليله طيبه هاديه، انت عارف تتعامل في ليله الدخله ازاي، انت فاهم هتعمل ايه وهتسوي ايه، مش بتكلم على الامور الخاصه بالفراش فقط انا بتكلم على الامور ما قبلها والله ما قبل الامر دوت، ما تخضهاش هي مخضوضه خلقه، انت مخضوض ما تبينش خضتك ماشي يعني ايه ما تبينش انت صاحب الموقف وانت صاحب المبادره وانت اللي ماشي عليه اسمك الراجل والله، فانت صاحب المبادره في كل حاجه في الليله دي ما تخضهاش مخضوض داري نفسك ما تبينش خضت، اضحك هزره إيه السنه تمر وماء، الرسول عليه السلام قال تمر ولبن في هذه الليله بتصلي بيها ركعتين وبعد ما تصلي بيها تقول لها دعاء الجاموسه قصدي دعاء الدبه الجديده، هي ده نفس دعاء الدبه الجديده هو دعاء العروسه عايز اقول لكم، اللهم اني اسالك تحط ايدك على راس اسالك خيرها وخير ما جبلتها علي واعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها علي، بلطف وبلطافه بصلي بيها ركعتين وبعدين بدعي بيها، الحاجات دي مهمه جدا. بعمل ايه؟ بعمل نوع من تطيب الخواطر، مش الدنيا هبت كرسي في الكلوب الدنيا ضلمه عيطت ما انت الحر بقى وانت اللي هتشرب الليله. إيه الامور غير الشرعيه طبعا ان انا يعني الله عز وجل يستركم واطلع الصبح الناس جايه بقى في الصباحيه والناس كلها عارفه الدنيا ايه وحصل ما يصحش، او بكلم في التليفون وبدي تفاصيل يعني كشيطان قارع شيطان على قارعه الطريق والناس ينظرون، تمام الامر ده مهم ان انا اعرفه، يعني حالات نفسيه جدا ونيجي مثلا الزوجه بتطلقي بعد ليه بعد 15 سنه جواز بتطلقي عندها صوره سلبيه سيئه من ليله الدخله، لا تقبل قربه تقول له اتجوز انت عايزاه يتجوز، لا مش عايزاه يتجوز، طب مش عايزاه يتجوز ايه الوضع انت رافضاه ليه كزوج حقوقه يا بنتي، عندها صوره سلبيه سيئه جدا بسبب الايه الطبش والغشم والحاجات اللي احنا يعني ايه مش عايزين نتكلم فيها اكتر من كده الله المستعان. طيب اما اجي اقول لك هو انت عارف يعني ايه حقوق وواجبات الحياه الزوجيه، طب اما اجي اسالك انت كعروسه معانا، عارفه يعني ايه حقوقك انت وواجباتك هو ايه؟ له طاعه ملزمه عليكي، فعشان اللي هتطيعيه ده يبقى لازم الاختيار يكون صح، وكل مره اكرر لحد ما تحفظه، كل مره اكرر لازم تعرفي حقوقك وواجباتك وتعرفي ان طاعته طاعه ملزمه، فاختاري صح يا بيضه يا عسوله يا اموره، انت اختاري صح ماشي، علشان دول حق الطاعه بعد كده فيما يرضي الله، طبعا مش في معصيه او غضب لله سبحانه وتعالى. حقوقها، حقوقها انك انت المأكل والمشرب والملبس مما تفعل، والمأمن انت جايب لها بيت مستقل بيها، عامل لها نوع من انواع الامان، مش حاططها في وكره حراميه، مش حاططها في وسط جبل وحواليك معرفش ذئاب واسود، يعني في مأمن هي حاططها مكان المعيشه بتاعتها، مش سبتها واتجوزتها وبعدين سافرت لك 4 ل6 شهور، بعد 6 شهور تنزل لزوجتك، يا اما تاتي بالاسباب اللي تكون هي معاك فيها، مش بتجوز وسايبها 3 سنين وسابها حامل ومش عارفه، وبعدين يجي مره تانية بعد 4 سنين حامل ومشت ويخطف وبعدين راح متجوز بقى في بلاد الغربه. لا ده كلام ما هوش في الدين، لا الدين هيهينك ولا هيهدر حقك، وانت كمان لازم تبقى فاهم الكلام ده، معاك في المكان اللي انت فيه، مش بسيبها وهاجر، ما فيش الظروف اخلص وادعوا الله سبحانه وتعالى، احنا ما بناخدش بالاسباب، احنا ما لناش دعوه بالاسباب، احنا لنا برب الاسباب، ادعوا الله سبحانه وتعالى يا رب كذا وعفني وطالب العفه، مش سايبها هي تعمل ورايح مش عارفه فين، طب ما تجيبها بالفلوس اللي اتجوزت بيها. يبقى انا لازم اعرف موضوع الحقوق والواجبات. عايزه في عجاله اشوف قبل ما ناخد الاتصالات، في مهارات عندي، مهارات لحل المشاكل الزوجيه، وانا كزوج مقبل شاب وانا لسه اقوله مشاكل ايه بس، ده احنا لسه عايزين نحب ولسه عايزين مش عارفه، وفي المشاكل لازم تبقى فاهم ولازم تبقى عارف، لانك انت اللي بايدك القوام، وانت كمان كزوجه لازم تبقي فاهمه النقطه دي. بنقول يا جماعه في ماليزيا مفيش زواج بيتم، بكرر تاني مش عيب، تكرار يعلم الشطار، مفيش زواج بيتم الا الزوج الخطب والخطيبه بيحضروا كده دوره كده، ياخدوا فيها ايه؟ ياخدوا فيها الكلام اللي انا بقوله لكم ده، 30 سؤال، 30 سؤال وتعرف تجاوب عليهم، ما عرفتش تجاوب عليهم بتسقط فيهم، ما فيش كاتب كتاب، روح ذاكر تاني وافهم تاني واعرف تاني وجاوب صح وانجح، نجحت يلا توكل على الله واعقد. لا ما هو دي المذاكره دي مهمه، يعني يخلصوا الكليه والثانويه وبعد كده نحفظ الحاجات دي، مهمه جدا يا جماعه عشان ما نحسش احنا مش فاهمين. هو انا مشاكل لازم اعرف مشاكل؟ لازم تعرف مشاكل ولازم تعرف تحلها. والنبي كان بيعمل ايه؟ على رسلكم تعالوا، اللي ماشيه معايا دي صفيه، يعني ايه القاعده دي؟ يعني لما هو يفهمك في غدا انت عملت، تقول له لا استنى على رسلك، انا كان قصدي كذا وكذا وكانت نيتي كذا وكذا، ممكن الحاجه باظت مع الدنيا خربت مع، بس كانت نيتي خير، فبوضح انت قلتي كذا وعملتي كذا وكذبتي وجيتي متاخر، لا ده عشان كان في عطل على كوبري ما اعرفش ايه ورحت ايه فتاخرت، اتصل عليه في عطله، خلي بالك انا وعدتك ان كذا بس في عطله في الطريق وانا جاي، ما يربطش تاخيرك وتذمرك ومش عارفه وايه وراحت لامها، راحت لامها وجت مقلوبه، راحت لامها وجايه مش عارفه عامله ايه، يبقى ربط زيارتك لاهلك برد فعلك السلبي، لازم ابقى فاهمه الكلام ده. من ضمن الحاجات الجميله اللي انا احب اتعلمها في حل المشكلات عروية، يعني ايه؟ يعني تسبيب الامر، احنا قلنا على رسلكم، الامر الثاني ان انا ارجع الامر للكتاب والسنه، هنرتاح والله العظيم هنرتاح هنرتاح هنرتاح، مين اللي خلقنا؟ الله عز وجل، الله عز وجل اللي خلقنا، والله عز وجل اللي عطانا اسباب الحياه، ده عطانا اسباب السعاده، عطانا على اسباب السعاده احنا نعيش فعلا في رضا وفي سعاده، فلما اتعلم الله بيفعل كذا يريد كذا، الله امرني الرسول صلى الله عليه وسلم بيفرح بكذا، خلاص طول ما احنا قريبين من ربنا، ها الله عز وجل وانا وزوجي، طول ما احنا قريبين من بعض، طول ما انا بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى، النهارده كله مثلثات، طول ما انا بعيد عن الله سبحانه وتعالى، طول ما انا بعيده عن علاقتي بزوجي والحياه والشياطين داخله وهكذا، الحاجات دي مهمه. انا بدي في عجاله الحاجات الاساسيات، ال 30 سؤال ده لازم كل واحد وكل واحده مقبل على الزواج يعرفهم. طيب الزواج سعاده وحب ورومانسيه الوقت كله يعني ولا ايه؟ يعني احنا جايين بقى نحب والدبابيب طالع بقى والقلوب ما شاء الله وكذا، الدنيا حياه كلها ورد كده ولا؟ طبعا في ملح، شوف انا بعمل ايه، ملح كده، ملح يترش، مش مش مش ملح رشه كده، رشه خفيفه كده، الملح بتاع الحياه دي هي المشاكل، طريقه تفكيري، طريقه تفكيره، طريقه تربيتي وثقافتي، طريقه تربيه، عبال ما نعرف بعض، عبال ما ناخده مع بعض، مهم مهم ان انا اعرف الحاجات دي علشان يعني اعرف ما تصدمش، لا ده خلاص راح الحب، راح الحب يا استاذه هاله ومات ودفناه خلاص علشان ده ما بقاش حبيبي وما بقاش مش عارفه ايه، ده راجل تاني خالص، لا هي الحياة كده، الملح بتاعها الجميل اللي بيتحط رشة كده ماشي، مش كوم تراب وكبشة ملح واللي عمالة صب الشوالة، لا حاجة بسيطة. ولازم أبقى فاهمة كده أنا بعمل إيه، بعمل صورة ذهنية متكاملة في ذهنك، عبارة عن 9 أسئلة. إن شاء الله نكمل الحلقات الجاية 9 الأسئلة ديت، ان شاء الله نكمل ال30 ما تقلقوش، بس يعني خلينا اعمل الصوره ديت وتبقي فاهمه ولو صوره بالكلام اللي انا بقوله. انا ما بطلبش منك ولا منها انك تقعد تحفظه ونقعد مش عارفه نعمل ايه، لا احنا محتاجين ان احنا الامر ده يكون على الاقل صوره ذهنيه عندنا موجود. تمام، حابه قبل ما اخد اي اسئله اجاوب على حاجتين. اول حاجه يا جماعه، سؤال بتاع الشيخ سامح الجبه جالي على الخاص، انك انت كان في سؤال انت جاوبتيه استاذه هاله واحنا عرضناه على الشيخ سامح جاوبه بطريقه مختلفه، وطبعا يعني ولازم بقى تتفقوا ومش عارفه ايه والدنيا كل واحد برايه، لا لا لا في هنا يعني خديعه شويه في السؤال. السؤال كان كالاتي، ان الام سالت ان كان ابنها فاضل له اسبوع على الدخله، وبعدين جالهم اتصال ان البنت العروسه هي بنت متبناه للعيله وليست من يعني مش اختهم الحقيقيه، الاب متوفي ودي مش اختهم الحقيقيه وكده. فلما جت بتسالني طب ايه المانع، هل في عيب في خلقها، هل كذا، فالام بنص البتاع الفيديو موجود على اليوتيوب قالت لا ما هي اصل البنت شبههم وممكن يكون الاب يعني ايه غلط غلطه، ده كده يعني قصف وبقى ومحصنين ودخلنا في شبهه كبيره من الكبائر. الامر الثاني قالت ان الولد سايب البيت وكذا واحنا عايزينه يسيبها وما يتزوجها. سالت الام هل في على سلوكها او صفاتها او شخصيتها حاجه ظهرت ان هي كده، قالت لا دول خدعونا. طيب لما سالوا الشيخ سامح طبعا انا جاوبت اجابه، والشيخ سامح لما سالوه قالت له البر وسايب البيت وكذا وهي كذبوا علينا، نقطه فقط ديت بوجه حاجه اسمها يعني فخ السؤال. فالشيخ جاوب على ما قيل، هو ما كانش يعرف الحاجات اللي اتقالت لنا وانا الاسئله اللي قعدت قلتها في قلب الحلقه. فالشيخ جاوب على ما قيل وقال برا بامك وكذا وكذا. طبعا تعالوا نقصر الامر دوت. اول حاجه يا جماعه، موافقه الاب والام برهم او عدم برهم بالموافقه على اختيار الزواج ليس من المعصيه. يعني ايه؟ هيتستشهدوا بحديث، ما هو ابو بكر سيدنا ابو بكر قال لابنه عبد الله طلقها فطلق. طيب لما يبقى ابوك ابو بكر وانت عبد الله ان شاء الله تسمع الامر ده، ولكن احنا بنقول ده راي الشيخ الشعراوي انه الامر اختياري، والامر اختيار راجع للزوج او راجع للعريس اللي هو يقوله بما تقول. انا كاب وكام ابني مش راضي يسمع، مش هخسره، ولا نرى للمتحبين الا الزواج والا النكاح. ممكن يكون هو الابن عارف ومش راضي يقول لكم، وممكن تكون هي قالت له، وممكن تكون هي ما تعرفش وفوجئت زيكم. فاحنا عشان نجاوب على سؤال متكامل ببقى محتاجه المتصل يجاوبني انا على الاسئله اللي اقولها عشان اخد صوره كامله على الامر. فالامر مش ان احنا جاوبنا اجابه وده اجابه، لا طبعا، وما زلنا طبعا عند الراي طالما لا ارى عليها عيبا لا في خلق ولا في دين ولا في سلوك، وفي امور تانية اخد الابن. طب هي قالت لك، طب انت كنت عارف. النقطة الوحيدة اللي يبقى عندكم حق فيها كأب وكأم ان يبقى فعلا اللي هم داروا عليكم وكانوا عارفين والبنت كانت عارفة وفي امر خديعة، لكن احنا مطالبين زي ما امرنا صلى الله عليه وسلم ان يبقى فيه شفافية وصدق، زي ما قلت لكم في اول الحلقة ارجعوا لها، شفافية وصدق في عرض الأمور. والله أنا كذا، لا أنا كنت مخطوبة قبل كده، لا أنا كنت لا ده كان الوضع، لا أنا كنت عارف. ده يعطي هم لهم حرية الخيال إن الرزق من عند الله، لكن كون إن أنا أفصل عشان مجرد ظنون أو الأب استغفر الله وأخش في كبيرة من الكبائر ده كان عمل معصية وبعدين جاب البنت بنت، لا لا خالص، لا احنا ولا اسلامنا ولا ديننا امرنا بكده خالص. عف عف عف وكلام ده يعني تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ادعو الله سبحانه وتعالى نكون اجبت على السؤال ده اجابه وافيه، وناخد بقيه الاسئله لحد ما يجي لنا اتصالات. في اتصالات؟ طب معانا صفا من المنوفيه. سلام عليكم يا صفا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا حبيبتي. الو سامعك. يا دكتورة هجة، كنت عايزة بس اتشرف حضرتك. انا مخطوبة من حوالي 7 شهور. تمام. متزوجة؟ المفروض ان انا لا مخطوبة. مخطوبة، جميل. وخلاص يعني المفروض ان انا اتجوز الشهر الجاي يعني باذن الله. ان شاء الله. بس كخطيبي بقى علاقتنا ببعض وحشة جدا يعني. اتعصب بسرعة جدا. حكايه مثلا يقول لي لا، بكلم على حكايه اخواتي مثلا، اخواتي احنا في بلد واحده، ليه لا ما بيجيش عند اخواتي لما اكون معاكي وبحكم شغله يعني بيبقى بيغيب كتير جدا، ممكن يوم واحد بس في الاسبوع. اخواتك دول بنات راجل ولا مش حاجه صبيان؟ متفق ثانيه خالص. صفا، اخواتك لا دول بنات، بنات. ما تشوفش عند اخواتك الا الضروره. الضروره ايه طيب؟ مثلا موت، مرض شديد كده. طيب مثلا شغلي، قال لي انا في الاول الخطوبه ما سالته، قال لي مش اشتغلي عادي. بعدين انا خلاص خلاص هنكتب الكتاب، قال لي لا شغلك انا عايزك تقعدي. طب انت كنت بتقول عادي؟ قال لي لا، عشان كنت عارفه ان كنت فاضي. تمام. تمام، ايه تاني؟ والمره كمان جيت في مره كنت يعني اشتكاني، حصل خلاف ما بيننا، اشتكاني عند اختي. اشتكاكي عند تمام. اختك؟ اه. طب انت زعلانه انه وطبعا اشتكاكي عند رحت اختك؟ هناك، ما هو مش اختي بس يعني جوز اختي يعني زميله، فاشتكاني هناك وزعق بصوت عالي جدا، والدنيا كانت قعدتها يعني ببساطه رغم ان كان الموضوع كبير. طبعا ما قلتش ده. طيب، مره كمان كنت بشوف معاه او كده، زعق فيا برضه قدام بابا، طب تمام، كل ما اسمعيني. اكلمه يقول لي انا راجل مش بنت. عايزه اسالك بس يا صفا، عايزه اسالك، انت عايزه ايه؟ ها، المفروض ايه دخلتك بعد شهر، عايزه ايه؟ حددي لي انت عايزه ايه؟ تعبت من الطريقه دي على فكره، يعني عايزه حاسه ايه؟ انها ضغطتني، عايز يحطيني في مكان كده وخلاص زي ما هو عايز بس. يعني عايزه تكبيلي زواجك الشهر الجاي وتتميه، بس عايزه حلول ولا عايزه تنهي؟ بس جاوبيني بصراحه. ما بيحلش اصل انا بتكلم في الموضوع ده بقالي 7 شهور. اه، يعني رأي حضرتك ان الكلام ده ينفع؟ ده السؤال، ان يعني الكلام ده مثلا ينفع؟ لا ما ينفعش، ده اجابه سؤالك، لكن انا عايزه اسالك، نعم، انت بتقولي الكلام ده ينفع، انا بقول لك لا ما ينفعش. عايزه اسالك، عايزه تكملي واقول لك ايه نعملي ايه وتتصرفي ازاي، ولا عايزه تقطعي لانك حسيتي بالياس؟ انا بقالي 7 شهور وما بيجيبش نتيجه، بصراحة عايزة أقطع الموضوع. عايزه تفشكلي الموضوع. عشان يعني هو أي نعم كويس، بس في نفس الوقت تتعبني، يعني مش أحسن إن أنا أستمر بالمنظر ده؟ واتكلمت معاه في الموضوع كتير وجبت بحكاية الشرع وهو برضه ما فيش. انت لا أنت بنتي ما تخرجيش، أنت حاسه ان هو كده. بيحبك وغيران زياده، ولا الامر له مغزى تاني؟ لا هو قال لي دي مش غيرة خالص على فكرة. قال لك دي مش غيره؟ انا سالته فيها، قال لي لا دي مش غيره ولا ثقه كمان. قلت له انت مش واثق فيا يعني؟ لا لا طبعا، وكل حاجه تكه ومتاسف على حاجه ده ما بيقبلش للاسف. ليه؟ امال بتتصالحوا يعني ازاي؟ اخر مره كان حصل خلاف ما بيننا، كان بيقول لي، كانت قلت كلمه يعني، فلازم بقول انت بتقولي الكلمه دي ازاي؟ قلت له يا عم نقطه بسيطه جدا، المفروض يبقى ما بيني وما بينك يبقى زياده شويه. تمام. راح قايل لي لا انت بتقول الكلمه دي لباباك ومامتك. قلت له لا، قال لي خلاص انا احسن من ابوكي. طب اسمعيني، اسمعيني يا صفا، اسمعيني. بصوا يا جماعه، موضوع ان انا مقبله على الدخله، فاضل شهر، فاضل اسبوع. بصي، انا عشان كده سالتك اكتر من مره. بيحصل كتير جدا عند البنات يا صفا نوع من انواع، يعني خايفه، وخايفه اسيب الامان اللي في بيت اهلي واروح في بيت زوجي، وخصوصا انه عصبي، وبعدين ما بيفهمنيش، وبعدين ما بيعذرنيش، وبعدين ده هيحبسني. فهل انا عايزاكي تجاوبي على نفسك، مش ليا، جاوبي انت على نفسك. هل اللي جواكي ده عشان خايفه من المرحله دي وانت حاسه بالامان في بيت اهلك اكتر، ولا فعلا هو دي صفات اصيله فيه وهو ابن الذين ما بيسمعش الكلام ب7 شهور وكذا وعنادي و و و الى اخره؟ دي نقطه، دي رقم واحد. رقم اتنين، ما بيسمعش الكلام وعصبي والكلام ده، العصبي ده بيبقى فيه سبب لعصبته. هل بيتعصب بسبب كلام انت بتقوليه؟ بيتعصب بسبب فعل عملتيه؟ ولا بيتعصب كده عمال على بطال الدبانه معديه اتعصب، الهوا ما اعرفش عمل ايه اتعصب؟ في سبب. لما بطل السبب عصبيته تقل، هي ده الذكاء. طب وانا ايه اللي يجبرني على حاجه زي كده؟ انه بيحبك. يعني موضوع لما بيقول لك اخواتك البنات، انا سالتك بنات ولا صبيان؟ قلتي لا بنات. بغيران حتى لو قال لك انا مش بغير، يعني هو طب ايه اللي عند اخواتي انت رافضه علشان ما تخلينيش ان انا اروح؟ تمام. النقطه اللي عايزاكي برضو تركزي عليها، موضوع الشغل. هل موضوع الشغل يا ابن الحلال ماشي، هتديني نص المرتب اللي كنت تاخده؟ انا يعني راضيه بالنص. طب تلات ارباعه، ها، تلتين مثلا، وبعدين اقعد في البيت؟ يعني اعرف كتير جدا وكانت مشاكل وهيتحل، هديكي جزء من المرتب واقعدي وكذا، انا عايزك ليا لوحدي. بصي، في كتير جدا جدا من التصرفات، انا مش عايزه طبعا اخلي لك الدنيا وردي قوي لانك انت شايفه وعارفه، بس اسمعي كلامي وقارنيه بالحال اللي عندك. هل الامر عنده كده، انا عايزك ليا لوحدي، بس ما بيقولش كده عشان كرامته او عشان انا راجل بقى. عارفه في رجاله كده تقول لك كان الحب ده هينقصهم وكان الحب ده هيقطع من رجل مثلا، ولا الكلام ده خالص. لا انا محتاجك اول فتره، حاسس اني عايزك تكوني ليا لوحدي، بس مش عارف يقول كده، بيقولك ما تروحيش الشغل. ماشي، غيران عليكي من جوز اختك ومن كذا ومن العيله ومن الدنيا دي، فلا ما بس هو مش عايز يقول كده، لا بامري بقى وبصي وما تطلعيش الا. ففي حاجات كده انت اساليه، هل هو كده؟ لما انت رديت عليا الرد دوت، انت زعلان عشان ما كنتش متخيل من حبي لك ان انا اقول الكلمه دي، لما زعل منك من الكلمه اللي قلتيها. هو طبعا غير ان هو قال انا افضل من ابوكي والكلام ده، لكن انت زعلان علشان مش متوقع مني ان انا اقول كده ودايما اقول لك الكلام الحلو. بعمل ايه؟ انا بقلب الترابيزه يا حبيبتي. بقلب كل المفاهيم وكل الحاجه وبعمل خلطبيطه. شوف انا بعمل في الورق ازاي علشان انا اجيب مخه هو كان عايز ايه. جاوبي على الحاجات ديت وقعدي معاه القعده النهائيه ديت وشوفي الكلام اللي انا قلته لك والاسئله دي، عيد الجزئيه دي تاني في الحلقات واساليه وشوفي رد فعله هيكون ايه. اعتقد انه هيبقى مختلف. معانا اتصال، معانا ام محمد من الجيزه. سلام عليكم يا ام محمد. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازي حضرتك؟ الله يبارك فيك يا حبيبتي، اتفضل. الله يكرمك يا رب، جزاكم الله خيرا على العلم اللي بتعلمه لنا والله. ربنا يكرمك يا رب، ربنا يتقبل الله منهم. بقول لحضرتك لو سمحتي، انا عندي مشكله شخصيه جدا ومش هقدر ان انا اقولها على الهوا، او ممكن اتواصل مع حضرتك بيني وبينك يعني؟ اه ممكن بيني وبينك والله. اكتبوا جنب الرقم يا جماعه ام محمد وهيدوني الورقه وانا اتصل بيك ان شاء الله. تمام، يعني معانا اتصال تاني. طيب انا عندي يعني عندي استشاره، يعني سؤال كبير شويه هحاول ان انا اختصره لكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، انا من البلد الفلانيه بره مصر، وانا طبيبه مش متزوجه الحمد لله رب العالمين. التزمت من سنتين، غير الالتزام غير فيا اشياء كثيره في حياتي، وتحجبت وليس مثل لبس حضرتك، بس بطلت احط مكياج وبطلت اعمل حواجبي وتركت صحبه السوء وتركت الغيبه والحمد لله، يعني ايه ماشيه في سكه الالتزام. اصحابها هي بتقول يعني الشغل فيه اختلاط، واصحابها مش عاجبهم موضوع الاختلاط دوت، وكلهم بيقعدوا ولاد وبنات وبيقعدوا بيسخروا من الناس وغيبه وضحك بسبب وغير سبب. كان في واحده منهم من الصحاب دوت، كان في واحده منهم صاحبتي، وبطلت حتى تسلم عليا علشان هي التزمت وبقت بسمت معين. بقى يسكروا الباب العياده في وجهي، يقعدوا يحكوا مع بعض وانا لوحدي. بروح على البيت ونفسي مكسوره ودمعتي في عيني، حتى الوضع صار ياثر على شغلي، وصار لي اصغر مني اشطر مني في الشغل، لان عشان نتعلم بنجيب حالات لبعض، يا طبيبه يعني، وبنشتغلها مع بعض، بس هم كلهم صحبه مع بعض وسايبينها لوحدها. خايفه افضل كده يبقى الاصغر مني اشطر مني. بصوا يا جماعه، يعني اولا انا بحييكي من هنا على قرار التزامك في وسط بيئه غير ملتزمه، وقرار ان انت تبقي يعني ماشي مش زي حجابي، ولكن اتحجبتي وبطلتي تعملي كذا وتعملي كذا، وانت فرحانه بنفسك وحاسه ان ده رضا من ربنا عليكي. ابدا لو كل الناس مشوا في طريق مع نفسهم كده وانت لوحدك، خليكي كده، انت لست وحدك، انت مع الله. اللي مع الله ومعيه ربنا يا بنتي، ربنا ما بي والله ما بيضيعه، هيجيبوا الحالات ويتعلموا ابدا. يا قادر الله سبحانه وتعالى تيجي حاله تجمع لك العشر حالات بتاعتهم وتعملي كده بالدعاء، الامر كله بالدعاء. عايزاكي تثبتي ومش عايزاكي تضعفي ومش عايزاكي تستجيبي ليه، ولما يضحكوا كده تبتسمي لهم ابتسامه خفيفه كده وقول لهم ادعو الله سبحانه وتعالى لكم بالخير كله. عارفه انت كده اللي يحاول يستفزك وانت بتقومي مستفزاه بالطريقه، هو كده. تثبتي وتعرفي ان دي من مكائد الشيطان واختبار من الله. ها بتحبي ربنا بجد؟ هتثبتي على اللي انت قررتي خدتيه شجاعه وكذا وكذا. ادعو الله سبحانه وتعالى لك بالثبات، وعليك بالدعاء، ولا تلقي لهم بالا سلاما اذا خاطبهم الجنون قالوا سلام سلام. ربنا يكرمكم والله، ربنا يرزقكم الخير. نفسك مره في مره هتبقي انت محل الثقه عندهم، واي مشكله هم اللي يجوا يحكوها لك، ده على تجربه وعن خبره يعني. فانا مش عايزاكي تزعلي ومش عايزاكي تقولي الدمعه ولا ابدا، يعني ولا دمعه حزن ولا دمعه مش عارفه ايه. الله عز وجل معاكي ويكفيكي معيه الله يا بنتي دون الخلق كلهم. يا دي الهنا ويا دي المنعم لما نلاقي وقت قاعدين فيه مع نفسينا نقعد نكلم ربنا بقى ونحكي معاه ونقول له يا رب كما جلسنا في الدنيا معك وسمحت لنا بالامر لا تحرمنا من الامر يوم القيامه، قولي امين. معانا اتصال ولا ناخد مكالمات؟ طيب ناخد ناخد السؤال دوت. السلام عليكم يا دكتورة هالة، لو سمحتي شوفي مشكلتي تتحل ازاي، انا تعبانة نفسيا، كل واحد بيديني رأي مختلف، بالله عليك يرد علي. انا فلانة من محافظة كذا، عمري 21، اتخطبت وانا في تانية جامعة، واتجوزت بعد سنة تالتة، كان هو ولد وحيد على 5 بنات، ودي اول نقطة. اتكلمنا فترة الخطوبة شوية واتفقنا ان احنا هنقعد في بيت العيلة، كانوا بيعاملوني الاول كويس، بس حصلت مشاكل قبل الجواز، لسه قايليني الكلام ده في الحلقة والله، ومشاكل في الفرح خلتنا متضايقين من بعض، وبعد كده بقت اخته الكبيرة تضايقني وامه بتعمل مشاكل بيني وبينه. وهو طلب بعد فترة من الزواج حوالي شهرين، طلب مني الذهب بتاعي علشان يبيعه، وطلب مني اعطي لامه خاتم من خواتمي بتاعة الشبكة، فقلت لابويا، فابويا طبعا رفض. وبعدين مش مفيش داعي للكلام ده، تمام. رفض ان ابويا رفض، والدها رفض ان هو يعطي له الذهب، وبعدين بقى في محاولات ان هم ياخدوا الذهب بتاعها، فهي سابت الذهب عند والدها، وبعدين زوجها قال لها مره ان احنا عندنا فرح وهاتي البسي ذهبك، ما ينفعش تحضري الفرح من غير الذهب، فابوها قال لها طبعا بيضحك عليكي، فرح ايه ولسه ابوه ميت من شهرين، واكتشفوا ان هم فعلا كانوا عايزين الذهب، واخته بتخش تاخد حاجتها وبتستغلوا حاجتهم وبيستخدموها من وراها، والدنيا سداح مداح. بصي يا بنتي، كلام ليكي ولزوجك، ومفيش حاجه اسمها راي هنا والكلام ده، كلام هنا كلام شرع محدد، لكي ملكيه خاصه وذمه ماليه خاصه وحالك الخاص، ما ينفعش باي حال هو ياخده ولا حد يتعدى عليه، محدش يخش شقتك بدون اذنك، لان ده مكان خاص، محدش يستخدم حاجتك الا باذنك وبدون اذنك، والله الا اذا كان هم محتاجين، عندها مثلا خروج، عندها مش عارفه حاجه، عايزه فستان من عندك، عايزه حاجه من عندك، من باب الاخوه انا بعطي لله سبحانه وتعالى، لكن مش اجبار او غصب عنك، او ده بيت اخونا يعني، يلا ده بيت اخونا وانت جايه هنا انت مش، لا ده بيتي، الله عز وجل عمله لي، وكما أصل رسول الله السلام للسيدة فاطمة، وأصل سيدنا علي مع السيدة فاطمة ومع أم، كل واحدة لها حالها الخاص، هي هنا ديت هنا وديت دي بتعملي كده، ومقسمين المهام، مفيش حد بيتعدى على مهام التاني، يعني إيه كذا، إلا إذا كان يعني هي بتقول هو عايز يسد دينه. بص يا بنتي، الأمر ده يرجع لك، مفيش حد يجبرك عليه، إن والدته قالت لها إن الدهب ده أنا اللي جايباه له، وبعدين هو مزنوق واحنا علينا ديون فاحنا عايزين الدهب، مفيش حاجه اسمها الكلام ده، هي خلاص انت جه ودخل وعطاهولك كمهر وكذا، ما ينفعش حد ياخده منك الا برضاكي انت، والله لقيت زوجي محتاج كذا، طيب كيفيه السداد، طب منك لابويا مثلا الامر مش عارفه ايه، انت كده كده مكتوب في القايمه الا اذا ما كنتوش كتبته قايمه. فطبعا يعني هي الفكره كلها ان كل واحد يتعلم، ده حدودي ودي حدوده، دي طريقتي ودي طريقته، الامر ده مهم ان هو يتاصل بحيث ان ما حدش يتعدى على التاني. موضوع بقى انه سابها وفي البيت وهي غضبانه والكلام ده، لا لازم حد، مين؟ حكيم مؤتمن، العيله دي بتسمع له والعيله دي بتسمع له، ما كنتش حد كذا وراح ويقوم لا، حد كبير في في في, في القريه اللي انتوا فيها، حد كبير في العيله، ويبتدوا ان هم يحلوا الامر دوت. ادعو الله سبحانه وتعالى ان فعلا تتحل مشكلتك كده، بلاش موضوع المحاكم، بلاش، لانها بتقطع بتقطع بتقطع، وانت قلت ان انا حامل وكذا، فما ينفعش ادم بالامر يعني بيسبب ضغائن وبيعاند الزوج، الراجل يعني ما يحبش حد يجبره على حاجه. فندعو الله سبحانه وتعالى انه يوفق ما بينكم، وادعي ربنا وشوفوا حد مؤتمن يتحكم ما بينكم، ادعو الله سبحانه وتعالى لك بصلاح الحال. بصوا يا جماعه، قبل ما اختم الحلقه نرجع تاني، وارجعوا للحلقه تاني واكتبوا الحاجات اللي فيها، احنا لسه عندنا 30 سؤال، خدنا منهم 9 سؤال بس، 9 اسئله، تعرف ازاي صوره تتكلم، ازاي اقول، ازاي اجاوب، وتبقى ارضيه ان شاء الله نكمل الحلقات الجايه. ادعو الله سبحانه وتعالى لنا ولكم بالرضا وهناء الحال، قولوا امين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عن بعض دايما مشغولين، وبعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين 4 حتت.